الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فكلنا نعلم ونستيقن أن الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، لأن أركان الإيمان الستة هي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإيمان بالملائكة من أركان الإيمان، ومن معاني هذا الإيمان أن يستشعر المسلم أمرين عظيمين: الأول أن الله سبحانه وتعالى له عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يسبحون الله عز وجل الليل والنهار لا يفترون، وأننا نحن إن عبدنا الله أو لم نعبد الله فالله الغني عنا، فإن له سبحانه وتعالى عبادا يعبدونه الليل والنهار صلاة وقياما وركوعا وسجودا وذكرا وتسبيحا وتحميدا بل وتلاوة للقرآن، كما قال عز وجل في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، وهم الملائكة. والأمر الثاني أن نستشعر أن هؤلاء الملائكة يعينون المسلمين، يكونون مع المؤمنين، وأنهم يريدون الخير للمؤمنين الليل والنهار، ويودون لو أن المسلمين يكونون على أكمل درجات الإيمان وأتم المنازل، فهم كرام، ومن كرمهم أنهم يحبون الخير للغير، لأن من معاني الكرم محبة الخير للغير. الملائكة لهم مكانة عند الله عز وجل، ولهم مكانة عند الله سبحانه وتعالى، فهم المرسلات عرفة، وهم النازعات غرقة، وهم الناشطات نشطة، هم الواسطة بين الله عز وجل وبين مباشرة الأسباب الكونية. فإن كثيرا من الأمور الكونية إنما يباشرها الملائكة بأمر الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء الملائكة درجاتهم رفيعة عند الله تبارك وتعالى ومنازلهم عالية، حتى قال عز وجل عن مقدمهم جبريل عليه السلام: ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فتأملوا هذه الصفات التي ذكرها الله عز وجل لمقدم الملائكة جبريل، أنه صاحب قوة، وأنه عند الله عز وجل فوق، عند الله عز وجل، عند صاحب العرش، عند ذي العرش مكين، أي بمعنى ممكن، مكين بمعنى ممكن اسم مفعول، أو مكين بمعنى ماكن بمعنى اسم الفاعل، أي أنه يمكن الملائكة الآخرين مما يريده الله سبحانه وتعالى. ومطاع، فجبريل الأمين عليه السلام مهما يأمر لا أحد من الملائكة يخالف أمره. ثم يعني هناك في الملأ الأعلى، مطاع ثم يعني هناك في الملأ الأعلى، هو أمين أي بمعنى مؤمن، أو أمين بمعنى أنه صفته الأمانة، فهو لا يخون شيئا لا من الرسالة ولا من أوامر الله عز وجل. فلما ذكر الله عز وجل أوصافا من أوصاف مقدم الملائكة وأخبرنا الله عز وجل عن حملة العرش وعن بعض أوصافهم وعن بعض الملائكة وأوصافهم. هذه أمور غيبية لا يمكن أن ندركها بعقولنا. إذا تيقنا أن لهؤلاء الملائكة مكان عند الله عز وجل ومكان عند الله عز وجل ورفع عند الله سبحانه وتعالى، فأحدنا يسأل نفسه كيف يحصل دعاء هؤلاء الصالحين، كيف نحصل استغفار هؤلاء الملائكة، كيف ندرك ونجعل أنفسنا داخلين تحت أدعيتهم. هذه مسألة عظيمة. لو قال لنا قائل إن فلان من الصالحين دعاؤه مستجاب، لهم كل واحد منا أن يذهب إليه لكي يدعو له. طيب الملائكة، الملائكة الذين هم لهم المقام الرفيع والمكان العالية ولهم الدرجات عند الله عز وجل، لا سيما حملة العرش وغيرهم، فهؤلاء لا شك أن أدعيتهم مستجابة عند الله عز وجل. لذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر في سورة غافر صفات حملة العرش قال الذين يحملون العرش، وحملة العرش اليوم هم أربعة. وقد ذكر جمع من أهل التفسير أن حملة العرش هم الذين جاء في الحديث الصحيح أن أحدهم على صورة نسر، والآخر على صورة وعل، والآخر على صورة أسد، والآخر على صورة رجل، وأن هؤلاء الملائكة الحملة يكونون يوم القيامة ثمانية كما جاء في سورة القيامة وفي سورة الحاقة. هؤلاء حملة العرش ما دعاؤهم؟ ذكر الله عز وجل دعاؤهم في سورة غافر، نسأل الله أن يغفر لنا ولكم وهو الغافر جل في علا. فقال سبحانه وتعالى الذين يحملون العرش، الآن الحديث عن حملة العرش، ومن حوله، دل على أن هذا الدعاء ليس خاصا بحملة العرش، بل هذا الدعاء الذي سيذكر بعد هو لحملة العرش ومن حول العرش. ومما يؤكد لنا أن أدعية الملائكة متقاربة أن جبريل عليه السلام إذا قال شيئا فإن الملائكة تقوله، وكلما سمع ملأ من الملائكة ما قاله جبريل مباشرة أو بواسطة يقولونه حتى يصل الخبر إلى ملائكة السماء الدنيا. فإذا وصل الخبر إلى ملائكة السماء الدنيا اختطف مختطف الجن الخبر فيلقونه إلى من تحته حتى يوصلوه إلى الكاهن، فربما ألقي عليه الشهاب فاحترق قبل أن يلقي ما سمع، وربما ألقى ثم احترق، وربما هرب من إلقاء الملائكة الشهب عليه. إذن الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، هذه صفة ليست خاصة بحملة العرش ولا بمن حول العرش، لأننا نقرأ في القرآن في مواضع أخرى أن الملائكة كلهم يسبحون الله عز وجل ويحمدون الله عز وجل ويؤمنون بالله عز وجل. لكن لما ذكر الله هذه الأوصاف الخاصة لهؤلاء الملائكة لبيان مكانتهم وبيان مكانتهم لكي ندرك كيف نكون من الذين يدخلون تحت دعائهم بعد ذلك، قال يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. إذن حملة العرش يستغفرون لعموم المؤمنين ويستغفرون للذين آمنوا. ما صيغة استغفارهم؟ لهم عدة أدعية، الله سبحانه وتعالى ذكر هنا صيغة من صيغ استغفارهم، يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وهذا من باب التوسل بين يدي الدعاء. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وهذه ثمرات الآن، ثمرات أدعيتهم، ماذا يريدون؟ ما الثمرات التي يريدونها للمؤمنين للمستغفر لهم؟ وقهم السيئات، وأيضا وقهم عذاب الجحيم، وأيضا ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. إذا ندرك أن هؤلاء حملة العرش، دعاء حملة العرش ومن حول العرش، هؤلاء يستغفرون لكل مؤمن ويدعون، لكن استغفارهم ودعاهم وإن كان عاما في الأول، يستغفرون للذين يقولون في الأول ويستغفرون للذين آمنوا، هذا عام، لكن بعد ذلك في تفسير استغفارهم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيل، فقيدوا طلب الاستغفار لصنفين من الناس. وهنا يأتي السؤال، هل الملائكة يستغفرون لعموم المؤمنين؟ الجواب نعم، كما نحن نستغفر لعموم المؤمنين اقتداء بنوح عليه السلام الذي قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. إذن الملائكة يدعون لعموم المؤمنين من حيث العموم، فهم يقولون من حيث العموم ويستغفرون للذين آمنوا، هذا خبر الله عنهم، لكن من حيث الخصوص لهم دعاء خاص، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. إذن هذا يسمى الدعاء الخاص بعد العام، كما نحن نقول مثلا أحيانا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لمن شهد لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة، الآن صار دعاء خاص لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، في الأول كان عام لكل المؤمنين، في الثاني صار إيش؟ خاص لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. بل ربما أحيانا الإنسان يخص الدعاء فيقول مثلا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم أعز دينك وكتابك وسنة نبيك، الآن صار خاص بعد ما كان عام. ولذلك الملائكة هنا دعاهم خاص لمن؟ فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، تابوا أي من الشهوات، واتبعوا سبيلك أي تركوا الشبهات، دل على أن دعاءهم مخصوص لأهل السنة، دعاءهم مخصوص لمن ثبت على السنة فاجتنب الشينين الشينين، شين الشهوة وشين الشبهة. لاحظ فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. فإن قال قائل فما وجه تقديم التوبة على الاتباع؟ الوجه في ذلك من وجهين، الأول أن من ترك الشهوات فإنه يرجى له البعد عن الشبهات، لأن أكثر أهل البدع أسباب شبهاتهم شهوة خفية في القلوب، منها العجب والغرور والتصدر والتكبر والتجبر، هذا يؤدي به من الشبهات. الوجه الثاني أن من تاب فإنه يشمل التوبة من جميع الذنوب حتى لو كان بدعة حتى لو كان شرك، فيحتاج إلى الاتباع لكي يصل، لذلك قدمت التوبة فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك. فإذا أردنا نحن وإياكم أن ندخل تحت هذا الدعاء العظيم الذي من ثمراته الوقاية من النار، من ثمراته دخول جنات عدن، من ثمراته لم الشمل الأهل الآباء والأزواج والذراري في الجنان، من ثمراته وقاية السيئات في الدنيا، من ثمرات هذا الدعاء وقاية السيئات والأهوال بعد الممات في الآخرة، وقيم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته، وبذلك يحصلون رحمة الله عز وجل والفوز بالجنة. كيف ذلك؟ بالأمرين، ملازمة التوبة وملازمة الاستقامة. وهو مذكور في قوله جل وعلا في سورة فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فحقيقة الاستقامة توبة واتباع، حقيقة الاستقامة إخلاص واتباع. وهنا نريد أن نذكر بعض الصور الخاصة التي فيها الملائكة يدعون لبعض الناس. كيف ندخل أنفسنا في دعاء الملائكة؟ أولا نلزم التوبة، ثانيا نلزم السنة. طيب، إذا دخلنا في أمور خاصة، فما هي الأمور الخاصة أو الأسباب الخاصة التي بها ندرك دعاء الملائكة واستغفارهم؟ هناك أسباب عدة جمعها بعض أهل العلم، منها أولا أن تجتهد فتتسابق إلى الصف الأول، تجتهد فتتسابق إلى الصف الأول في الصلاة. فإن مسابقتك الناس إلى الصف الأول سبب من أسباب صلاة الملائكة عليك، وهذا جاء منصوصا في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وغيره، حسنه الشيخ الألباني في الترغيب. وعند الإمام أحمد رحمه الله عن النعمان بن بشير قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأولى، وفي رواية على الصف المقدم، وفي رواية على الصف المتقدم وهو الصف الأول. طيب، ما معنى صلاة الملائكة؟ معنى صلاة الملائكة هو دعاؤهم. لذلك قال الإمام البخاري رحمه الله، قال أبو العالية وهو الرياحي: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة. إذا قلنا الله يصلي عليك، ما معنى؟ يعني أن الجليل جل في علاه يذكرك في الملأ الأعلى. من أنت حتى يذكرك الله؟ هذا دليل على فضل الله سبحانه وتعالى، كرم الله سبحانه، جود الله سبحانه وتعالى. بعض الناس في الدنيا يفرح، ليش؟ قال: الملك الفلاني ذكر اسمي، الأمير الفلاني ذكر اسمي. طيب، إذا كان ملك الملوك يذكر اسمك في الملأ الأعلى بسبب أنك من أهل الصف الأول، والملائكة الذين هم حملة العرش ومن حول العرش يذكرون يصلون عليك، ما معنى صلاة الملائكة؟ صلاة الله أي ثناؤه عليه على العبد في الملأ الأعلى. طيب، صلاة الملائكة، صلاة الملائكة قال الإمام البخاري عن أبي العالية قال: وصلاة الملائكة الدعاء. ما معنى الدعاء؟ يعني اللهم اغفر له، اللهم ارحم، كما جاء في القرآن: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي إنهم يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحم. إذن هذا سبب عظيم لا بد أن نتمسك به فنكون من أهل الصف الأول، ومصداقه في القرآن: والسابقون السابقون أولئك المقربون. ومصداقه في القرآن: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالملائكة حبيبك، الملائكة أحباؤك، أحبابك، يحبونك. لماذا؟ لأنك كنت من أهل الصف الأول، فكانوا يخصونك بالدعاء، يخصونك بالصلاة عليك. الأمر الرابع أن نجتهد في أن نكون في أن نوصل الصفوف، فإن من وصل صفا حصل دعاء الملائكة، بحيث لا تدع فرج بينك وبين من عن يمينك إذا كنت عن يسار الإمام، ولا تدع فرج بين من عن يسارك إذا كنت عن يمين الإمام. فأنت مسؤول عن أن لا تترك فرجة بينك وبين الذي بجوارك حتى تكون الصفوف متراصة، تكون الصفوف متصلة. وجاء في هذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. رواه الإمام أحمد في مسنده، قال محققه وهو حديث حسن: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، يهتمون بوصل الصف سواء بفعل أنفسهم أو بحث غيرهم. السبب الخامس أن تجتهد أن تكون على ميمنة الصف. وجاء في هذا حديث، وإن كان قد تكلم فيه بعض أهل العلم لكن يستأنس به، أن إذا دخلت المسجد تحاول أن تجد على ميمنة المسجد ميمنة الصف الأول مكانا، فإذا لم تجد تصف على ميسرة الصف الأول. وجاء في هذا رواية من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. رواه أبو داود في سننه واحتج به. السبب السادس الجلوس وانتظار الصلاة. جلوسك منتظر الصلاة وأنت على طهارة، حتى لو ما تقرأ قرآن، حتى لو ما تذكر الله، ما دمت جيت وصليت ركعتين تحت المسجد وجلست في المسجد تنتظر الصلاة، فأنت أولا في صلاة، ثانيا الملائكة تدعو لك وتصلي عليك. ما أعظم هذا الأجر والثواب وما أيسره. ما الذي يشغلنا؟ لا شيء. أيضا من أسباب تحصيل دعاء الملائكة وصلاتهم أننا بعد الانتهاء من الصلاة نجلس في مصلانا ونذكر الله عز وجل ولا نسارع في الخروج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة: إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام ينتظر الصلاة، وفي لفظة: ما دام في مجلسه الذي صلى فيه. إذن إذا أنت تنتظر الصلاة الملائكة يصلون عليك، خلصت الصلاة تجلس تذكر الله الملائكة تصلي عليك. قال: ما دام في مجلسه تقول الملائكة إيش تقول؟ اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث. ما معنى ما لم يحدث؟ فيه تفسيران وكلا التفسيرين صحيحان. الأول: ما لم يحدث أي ما لم ينتقض وضوءه، وهذا تفسير صحيح. والثاني: ما لم يحدث أي ما لم يتكلم في أمر دنيوي. فما دمت ما تكلمت في أمر دنيوي فالملائكة تدعو لك وتقول اللهم اغفر له، اللهم ارحم. وتخيل معي لو أنك جلست من صلاة العصر إلى المغرب في المسجد مثلا في مجلس علم، ولا وأنت تحفظ قرآن، ولا وأنت تذكر الله، الملائكة تدعو لك اللهم اغفر له، اللهم ارحم. لو صليت المغرب وجلست إلى العشاء نفس الكلام، الملائكة تدعو لك اللهم اغفر له، اللهم ارحم. إذن هذه الآن سبعة أسباب لتحصيل دعاء الملائكة وصلاتهم. أيضا من أسباب تحصيل دعاء الملائكة وصلاتهم عيادة المريض. وجاء فيه حديث موقوف عن علي رضي الله عنه عن قال: ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. ومن أتاه مصبحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وكان له خريف في الجنة. رواه أبو داود في سننه موقوفا ومرفوعا، وله حكم الرفع ولا تعارض بين الموقوف والمرفوع. فالإنسان إذا سمع أن فلان من أقاربه، فلان من أصحابه، فلان ممن يعرفه قد مرض، يزوره بهذه النية العظيمة فيحصل استغفار 70,000 ملك هذا أمر عظيم، 70,000 ملك يستغفرون لك، هذا يدلك على عظم عدد الملائكة أيها الإخوة. تاسعا، عند زيارة أخ لك في الله عز وجل تذهب وتزور أحد الإخوة لله وفي الله، ما تريد منه جزاء ولا شكورا، تحصل استغفار الملائكة لما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله على مدرجته ملكا، أي على طريقه، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في القرية هذه اللي هو جايله. فقال له الملك: هل لك عليه من نعمة تربها؟ يعني جاي بينك وبين تجارة، جايك بينك وبين عشرة دنيوية شيء؟ قال: لا، غير أني أحبه أو أحببته في الله عز وجل. قال الملك: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم في صحيحه. قد يقول قائل: ما وجه الشاهد من هذا الحديث على تحصيل دعاء الملائكة؟ لأن الملائكة إذا حبوا عبدا يدعون لهم، ولهذا جاء في الحديث: عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقة. وأيضا جاء في الأحاديث أن الله عز وجل ينادي جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، وينادي في أهل السماء أن الله يحب فلانا فأحبه، فيحب أهل السماء فيوضع له القبول في الأرض. المقصود فيوضع له القبول في الأرض يعني عند الصالحين، ولا الطالحين ما لهم قيمة عند الله عز وجل. بعض الناس يقول: شوفوا فلان مات، أهل الأرض كلهم بكوا عليه. والله لو مو أهل الأرض، لو الإنس والجن بكوا عليه، ما دام ليسوا صالحين ما لهم عبرة عند الله. العبرة عند الله بمحبة الصالحين. هل أحبك الصالحون أم أبغضوك؟ هل أحبك العلماء؟ هل أحبك الدعاء؟ هل أحبك الصلحاء أو لا؟ هذه هي العبرة. أيضا من أسباب نيل دعاء الملائكة الدعاء لأخيك بظهر الغيب. كل ما ترفع يديك تدعو، ادعو لبعض إخوانك بظهر الغيب، فإن دعاءك لبعض إخوانك بظهر الغيب سبب لتحصيل دعاء الملائكة. هذا أمر عجب. كما أنك تدعو لأخيك بالغيب هو غير موجود، فالملائكة يدعون لك وأنت لا تراهم جزاء وفاقا. وجاء هذا في الحديث أن أبا الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك كلما دعا له بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثله. رواه مسلم. آمين ولك بمثله. ومن هنا قال بعض العلماء: إياك أن تدعو على شخص وأنت تظن في قراءة نفسك، ودائما الإنسان يتهم نفسه، أنت تظن في قراءة نفسك أنه مظلوم، أنه ظالم لك. هو قد لا يكون ظالم لك، وقد يكون ظالم، لكن دعاؤك عليه أعظم من حقه أو من ظلمه، فتكون أنت المعتدي، والملائكة يقول آمين ولك بمثل، فأنت تحصل هذا الشيء. ما الذي استفدته؟ هذا أمر عظيم ترى. لذلك نبه شيخ الإسلام ابن تيمية أن بعض المظلومين يدعو على من ظلمه دعاء يتعدى به مقدار الظلم حتى يصبح هو الظالم وذاك المظلوم، وهذا أمر ترى خطير. لذلك دائما أفضل شيء إذا ظلم أن تتركه لله عز وجل. وليش؟ لأنه هو الذي سبحانه يعرف القدر الذي يستحقه من العقاب، أما أنت لا. وأنا أذكر رجل حدثني عنه أبي رحمه الله أن الناس كانوا يسبونه ويشتمونه ويفعلون به ما يفعلون، ما عمره سب إنسان، حتى إن أحد الفساق دفعوا لبعض بعض الأغنياء دفعوا لبعض الفساق مالا، قال: إذا جعلت فلان يسب أعطيك هذه الجائزة. فجاء إلى المسجد بعد صلاة العصر وهم يجلسون، بعد صلاة العصر المغرب يجلسون في المسجد، في ساحة المسجد يتحدثون عن بعض الأمور متعلقة بالمسجد أو بالدنيا أو بالدين. فوقف عند باب المسجد الخارجي وينادي عليه: يا فلان أنت وأبوك أمك، أنت وأبوك أمك. وساكت، ركض وراه ما قدر يمسك، انحاش رجع ما سبه، جلس مرة ثانية. جاء هذاك مرة ثانية وقال له مثل الكلام هذا، وجاء مرة ثالثة وركض وراه ما لحق، جاء مرة رابعة قال: أقول لك بمثل، لا أزيد على هذا. يا الله، من يرزق هذا الخير؟ من؟ هذا أمر عظيم، تمسك لسانك تعف. لذلك هذا الدعاء الملك يقول: آمين ولك بمثل، فانظر يا عبد الله بأي شيء تدعو لأخيك أو على أخيك أو على أخيك. لأن بعض الناس ربما يقول مثلا: اللهم انتقم من فلان. طيب هو ما يستحق، فالملك يقول: آمين ولك بمثل، إيش استفدت؟ رجعت الانتقامة إليك. أيضا وهو السبب الثاني عشر: عند نومك على طهارة تحصل دعاء الملائكة إلى الفجر. شيء عجيب، ها؟ عند نومك على طهارة تحصل دعاء الملائكة إلى الفجر. جاء هذا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بات طاهرا، أي من الجنابة من الحدث الأصغر والأكبر، بات في شعاره ملك. وهذه بشرة ثانية، في شعاره، الشعار تعرفونه، شعار يعني ملابس الداخلية، يعني يصير الملك بينك وبين الملابس الداخلية. بات في شعاره ملك فلا يستيقظ إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فلان. كلمة تقلب يمين تقلب يسار، الملك يقول: اللهم اغفر لعبدك فلان، اللهم اغفر لعبدك فلان، فإنه بات طاهرا. رواه ابن حبان في صحيحه، وقال الألباني رحمه الله: حديث حسن. قد يقول بعض الناس: إني أبيت في فراشي آتي وتوضأ، لكن عندي قولون، عندي عصب، عندي مرض يخرج من الغازات، ماذا أفعل؟ أقول: إذا دخلت في فراشك وأنت على طهارة، هذا هو المقصود بالحديث، وليس المقصود بالحديث أن تنام وأنت على طهارة، لأن هذا غير ممكن، لأن بمجرد النوم إيش يصير؟ انتقض الوضوء. إذن المقصود أن تأتي إلى فراشك وأنت طاهر، هذا هو المقصود من هذا الحديث، والله أعلم. السبب الثالث عشر: عند تناولك السحور، سواء كنت في رمضان ولا تصوم الاثنين والخميس، تصوم الأيام البيض، تسحر، فإن سحورك سبب لتحصيل دعاء الملائكة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر: إن الله تعالى وملائكته يصلون على المتسحرين. رواه ابن حبان في صحيحه، وقال الباني: رجال وثقات. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السحور أكله بركة، فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين. رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه محققه. الرابع عشر: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا السبب وإن ذكره بعض أهل العلم، لكن الحديث فيه لم يثبت، الحديث فيه لم يثبت، وهو ما يروى قال: من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب. هذا الحديث لم يثبت، لكن مما لا شك فيه أن الله عز وجل وملائكته صلوا على النبي، فإذا أنت صليت فأنت اقتديت برب العالمين وبالملائكة، فتحصل محبتهم، وإن لم تحصل دعاءهم، تحصل محبتهم بطاعتك لله بتشبهك بالملائكة الكرام. أخيرا أختم هذه الكلمة يعني حديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عظيم. يقول معاذ بن جبل رحمه الله ورضي عنه: تعلموا العلم، فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، لأنه معالم الحلال والحرام، ومنار سبيل الجنة، والأنس في الوحدة، والمحدث في الخلوة، والصاحب في العزلة، والدليل على السراء والضراء، والسلاح على الأعداء، والزين عند الأخلاء، والقريب عند الغرباء، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة وهداة يهتدي بهم وأئمة في الخير تقتص أثارهم وترمق أعمالهم ويقتدى بانفعالهم وينتهى إلى رأيهم ترغب الملائكة في خلتهم. الملائكة ترغب في خلة طلاب العلم، ترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها تمسحهم وفي صلاتها تستغفر لهم. إذن الملائكة تستغفر لطلاب العلم، الملائكة تستغفر لمعلم الناس الخير، وهذا جاء في حديث أبي هريرة إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها ليستغفرون لطالب العلم أو ليستغفرون لمعلم الناس الخير، جاءت الرواية. إذن نريد أن نحصل استغفار الملائكة نطلب العلم، والإنسان حتى يموت يطلب العلم. يقول معاذ رضي الله عنه في تكملة كلامه قال وفي صلاتها تستغفر لهم حتى حيتان البحر وأوامه وسباع البر وأنعامه والسماء ونجومها، لأن العلم حياة القلوب من العمى ونور الأبصار من الظلم وقوة الأبدان من الضعف، يبلغ بالعبد منازل الأبرار ومجالس الملوك والدرجات العلى في الدنيا والآخرة، والفكرة فيه تعدل بالصيام ومدارسته بالقيام، وبه يطاع ويعبد وبه يعمل ويحفد. ولهذا كان ابن مسعود لا يصوم كثيرا، قيل له لما؟ قال يشغلني عن العلم وعن القرآن. فإذا كان الأمر بين أمرين، يا تصوم يا تطلب العلم، لا أطلب العلم، طلب العلم أفضل العبادات بعد الفرائض. قال معاذ رضي الله عنه وبه يتورع ويؤجر وبه توصل الأرحام ويعرف الحلال من الحرام، إمام العمل والعمل، إمام العمل يعني العلم هو إمام العمل. قال والعمل تابعه يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء، رواه ابن بشران في أماليه بطوله. وأيضا ذكر وأن من أسباب نيل دعاء الملائكة التسوك، وهذا يروى عن أبي الدرداء أنه قال عليكم بالسواك فلا تغفلوه وأديموا به فإن في السواك 24 خصلة، وثم ذكرها. ثم قال 11 تستغفر له حملة العرش عند رفع أعمالي في 2 والخميس، لكن هذا الحديث حديث موضوع كما نبه عليه الصاغاني. هذا ما تيسر، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم محبة الله عز وجل، محبة ملائكته الكرام والصالحين من عباده، وأن يجعلنا وإياكم ممن تشملهم دعوات الصالحين من الملائكة والمقربين ومن الأنبياء والمرسلين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.